السلام عليكم سيدي الفاضل عمرو نبيل. والله انا سعيد ان احنا بنناقش موضوع، يعني بغض النظر الموضوع ده هيقول لي ايه في الاخر، تمام، وهنوصل لايه يعني باذن الله، وحتى هستفيد او مش هستفيد من النقاش ده. هو طبعا هستفيد، ده شيء مؤكد وده حصل بالفعل، بس ايه ان شاء الله يعني. بس انا مبسوط ان في موضوع بنرد على بعض فيه، يعني بنتناقش فيه، تمام، ده بيخلينا نهتم اكتر بتبادل الملفات يعني. طبعا انا سعيد باهتمامك جدا وعايز اشكرك عليه، لان انت كنت عايز تنام اصلا، تمام، ورغم كده سجلت لي واتكلمت كتير واستفدت في الكلام يعني، تمام، فده شيء يسعدني جدا جدا جدا. هو انا الحقيقة مش ما لقيتش عندي، انا بسجل على MP3، او مش فاكر الحقيقة الامتداد بتاعي MP3 ولا ايه، بس عموما يعني بصيت في الكونفرتر بتاع الريل بلاير، لان انا نزلت بقى الريل بلاير الحمد لله لقيته وعرفت اسطبه وكده، ما لقيتش AMR دوت او اللي احنا قلنا عليه عمرو ده، تمام، ما لقيتهوش. ف بس ان شاء الله يعني عندي امتدادات تانية هشوف انهي فيها الاقل في الحجم يعني. وانا هحاول برضو ما لوكش كتير، بس انا من طبيعتي لك، فربنا يصبرك. بص يا سيدي، الملف اللي انت بعتولي كان ساري جدا بالمعلومات وجميل جدا وكل حاجة، تمام، بس طبعا في تغيرات بتحصل في الفترة اللي انا بفكر فيها ديت، او مفيش شك ان انا عايز اكتسب اللغة، ده مفيش شك فيه يعني، مفيش شك ان انا بتمنى ان لما اسافر دولة تكون ناطقة باللغة الانجليزية، علشان خاطر في اسوأ الحالات يعني رحت وفشلت ومعرفتش اعمل حاجة، واللي كنت بكسبه كنت بصرفه وكنت بستلف كمان وعشت عيشة سودة هناك ومش عارف ايه وبتاع، في اسوأ الحاجات كشخص فاشل زي حالاتي، تمام، ودي حقيقة يعني، بلاش ترد عليا الرد التقليدي اللي كل الناس بتقوله، طالما انت بتقول على نفسك فاشل يبقى هتفشل، والكلمة دي هي اللي مش عارف ايه، ما تقولش على نفسك كده، والموضوع ده بيأكد المعنى. سيبك من الكلام ده، ماشي اوكي، على عيني وعلى راسي، بس انا بتكلم في واقع، تمام، انا دلوقتي مش بقول لنفسي انا ناجح انا ناجح انا ناجح زي اللي كان بيقول انا مش قصير اوزع انا طويل وهبل عشان اقنع نفسي، لا، انا بتكلم عن واقع انا شايفه وحاسه وعايشه، تمام، انا انسان فاشل، دي حقيقة، تمام، دي الحقيقة دي ممكن تتغير، مفيش مشكلة، انا ما بقولش ان دي نهاية العالم، تمام، بس دي حقيقة واقعة، انا انسان فاشل، عندي مقومات فشل كبيرة بتوصلني غالبا للفشل، خلاص، نغيرها زي ده موضوع تاني بقى، وانا بسعى في هذا، مفيش مشكلة ان شاء الله، تمام، بس كإنسان فاشل ممكن فعلا اسافر برا وما اعملش اي حاجة خالص، ممكن اخسر اكتر مكسب، تمام، وممكن اتداين وممكن اتنيل وكل حاجة تبقى سيئة، مفيش مشكلة، بس لو انا في دولة ناطقة بالانجليزية ورجعت مصر اجر اذيال الخايبة، تمام، ايد ورا وايد قدام، والناس كلها بتضحك عليا، واللي سافر وما عملش حاجة ده غيرك سافر وعمل وعمل، ارجع وانا معايا اللغة اللي تخليني هنا باشا، تمام، ويبدو ان موضوع باشا ده مش مؤكد، لان انا برضو لما سألت وفكرت وقعدت مع مترجم اللي هو تامر دوت، مترجم كبير، هو صاحب اخويا، اكيد كلمتك عنه، مش عارف كلمتك عنه تقريبا ولا لا، المهم يعني تامر ده قعدت معاه واتكلمت وبتاع، واكتشفت يعني ان انا لو معايا اللغة الانجليزية زي العربي، ده مش معناه بالضرورة ان انا هبقى باشا، ومش معناه بالضرورة ان انا هشتغل في الترجمة الفورية واقبض قد كده. وهو قاعد يكلمني بقى على خريج الالسن اللي قاعدين، والتدريس اللي بيتطلب ان انت تكون خريج حاجة اكاديمية، مش مجرد تعرف انجليزي زي العربي، وقعدنا نتكلم كتير يعني. فيبدو برضو ان المسألة مش لقطة قوي زي ما انا متخيل ان انا يبقى الانجليزي عندي زي العربي، لكن ما زلت اتمنى، لان اكيد هيبقى في فرق باذن الله، حتى في الوظائف العادية، الوظائف اللي هي الوظائف المكتبية او الفرونت لاين اللي بيقولوا عليه، اللي هو الموظفين اللي هم اللي بيقولوا عليهم ايه، اللي هما بيبقوا واجهة يعني، او بيتعاملوا مع العملاء مباشرة او حاجة زي كده، اللي هم يعني مثلا ممكن تبقى ريسبشنست في مكان عالي مثلا، او علاقات عامة او حاجة زي كده، او خدمة برد على التليفون. وزي مثلا في شركة في محطة مصر اسمها ساذرن لاند، ولا مش فاكرة اسمها ايه كده. المهم بتقدم خدمات خاصة بالمحمول وخدمات التجوال وحاجات زي كده، بيقبضوا 2000 جنيه في الشهر. تمام، ليس مطلوب منك على الإطلاق إلا إنك تحسن اللغة الإنجليزية بس. تمام، لأنك هترد على عملاء أجانب وهتقدم لهم الخدمة عن طريق التليفون اللي هما بيتصلوا بيك، بس المطلوب منك إنك تعرف تتكلم معاهم وتفهم منهم لما يتكلموا. فكل المطلوب منك إنك تحسن اللغة الإنجليزية جدا، تبقى أستاذ فيها يعني. تمام، وليس مطلوب منك أي شيء تاني حسب علمي بالموضوع. وبس الشغل ورديات يعني، وردية بالليل، وردية بالنهار، وردية الظهر، 24 ساعة مقسمينهم 3 ورديات، وإيه وانت بقى بتتنقل من وردية لوردية، مش ثابت فقط. فحتى شغلانة زي دي انا ممكن اقدم فيها، بس كل مشكلتي ان انا مش زي ما هم عايزين. تمام، فالمهم حتى لو ما كانش في التدريس او الترجمة الفورية او الترجمة حتى العادية اللي انا شغالها، ممكن استفيد حتى في وظائف عادية. تمام، بان الانجليزي بتاعي وصل لدرجة زي العربي تقريبا. فانا ما زلت في دماغي الميزة دي، وبتمنى لو سافرت اسافر دولة منطقة بالانجليزية، عشان في اسوأ حالات الفشل تمام ابقى اكتسبت اللغة، لان انا عايش هناك. وزي ما انت قلت الحمد لله عندي البيز، الاساس اللي ممكن ايه ابني عليه يعني. الحمد لله انا مش رايح وانا ميح، لا انا رايح وعندي استعداد للتعلم وعندي اساس ممكن ابني عليه، وممكن القط اللغة بسهولة وممكن اتعلمها بسهولة، بس اعيش في مجتمع بيتكلم طول الوقت قراية كتابة سماع كلام كله انجليزي انجليزي غصب عني، خلاص هتبقى زي العربي، وممكن انسى بعض المصطلحات العربي اساسا. دي مش ميزة طبعا، بس اقصد يعني ان تعلم الانجليزي ممكن يبقى سهل لدرجة فظيعة يعني. تمام، عمرو معلش في حاجة حصلت، انا وقفت التسجيل ورجعت تاني اتكلم، بس في مشكلة ان انا قعدت اتكلم مدة طويلة واكتشفت ان انا ما دوستش على الزرار اللي بيستكمل التسجيل. ببص كده على الوقت عشان الاحظ بس عشان ما يسرحش، لقيت الوقت واقف عند 7 دقايق. استنى شوية وابص الاقي 7 دقايق برضو، لقيت الثواني ثابتة. فرجعت سجلت تاني، فانا معلش تهت منك. فمش فاكر كنت بقول ايه، بس باختصار عايز اقول ان اللغة اصبحت شيء مهم بس مش اساسي. هي الاول كانت في دماغي اساسية، ليه بقى؟ لسبب ان انا انسان فاشل، مش فاكر قلت الكلام ده قبل كده ولا لا. تمام، فلو سافرت في اسوأ الظروف والاحوال عايز اكتسب اللغة يعني، لو رجعت ايد ورا وايد قدام تمام يبقى معايا اللغة. وبعدين اتكلمت مع تامر اللي هو المترجم الكبير دوت اللي اعرفه، صاحب اخويا. تمام، اتكلمت مع تامر فقال لي ان الموضوع مش بالسهولة ديت، وان انا لو معايا الانجليزي زي العربي ده مش معناه بالضرورة ان انا هبقى باشا واستاذ وهشتغل في الترجمة الفورية وكلمني بقى على بتوع ألسن اللي قاعدين وحاجات زي كده. انا مش فاكر قلت الكلام ده قبل كده ولا لا، لاني مش فاكر ايه اللي قلته قبل ما دوس على الزرار وايه اللي ما قلتوش، فمعلش سامحني لو الكلام اتكرر، او لو وارجو ان مفيش حاجة تسقط مني يعني. تمام، فالمهم يا سيدي الفاضل، حتى لما اتكلمت على ان انا سافر دولة ناطقة بالانجليزية بس من الدول السهلة تمام، تامر برضو قال لي ان ده مش مفيد واوعى تعمل كده. تمام، لان هما ما بيفهموش بعض، الانجليز ما بيفهموش الاسكتلنديين. تمام، فما تحاولش مثلا تسافر اسكتلندا عشان تبقى دولة سهلة في سفرة وفي نفس الوقت تتعلم انجليزي. معلش عمور انا هكلمك وانا باكل، لان معلش الوقت ضيق شويه، فانا بحاول اعمل كذا حاجه كده مع بعض، فانا معلش هكلمك وانا باكل يعني. تمام، فتامر كان بيقول لي يعني ان لو اتعلمت حاجه، اتعلمت الانجليزي من دوله تانية ده مش هيفيدني بحاجه تقريبا، لان هما ما بيفهموش بعض. تمام، فتفضل انجلترا وامريكا. وطبعا واضح ان سفر انجلترا وامريكا صعب جدا، انجلترا نفسها خلاص معقدة تعتبر يعني، ما تقريبا مقفولة يعني. خلاص. امريكا واضح من كلامك برضو عمر انها صعبة جدا، تمام؟ يعني عشان اقنع الراجل القنصل ده او الموظف ايا كان مهنته ايه، يعني عشان اقنعه ان انا رايح افيد امريكا مش هستفيد منها، ده شيء او افيدها اكتر ما استفيد، يعني ده شيء صعب جدا، لان انا فعلا مش كده وما عنديش المقومات اللي تخليه يتخدع ويفتكر ان انا رايح افيد امريكا، تمام؟ السياحة طبعا، ما يعني حتى وانت بتتكلم في الملف اللي فات وبتقول لي السياحة لأ، واخدت فيها وقت وانت بتشرح لي ليه السياحة لأ، كنت عايز اقول لك ما تضيعش وقتك في الموضوع ده، يعني لان طبعا لأ، يعني انا معاك تماما ان السياحة لأ. تمام، معلش كنت بقول بس بتاع وباكل. فموضوع السياحة لأ ده مفروغ منه، احنا متفقين عليه، تمام؟ يتفضل ايه؟ يتفضل العمل والدراسة. العمل عندك حاجة من اتنين، يا اما جواب استقدام من امريكا، يعني شخص امريكي يبعت لك جواب ويقول لك مش عارف ايه وبتاع، تمام؟ حتى زي لما قلتها لهاني ضحك عليا وقال لي لا هو انت هتروح تغسل صحون، مش هتروح متخصص في مجال معين عشان يبعت لك جواب استقدام وحاجات زي كده، وايا كان ده مش وارد. الحاجة التانية هي ان انت دي بقى قاعد واشرحها لي تامر، ان انت رايح علشان خاطر تكلم شركات، انت فاتح مكتب استيراد وتصدير او فاتح اي شركة او بتاع، وعايز بقى تروح تكلم شركات هناك، تسمع عروض، تقول عروض، حاجة زي كده، ولازم تدرس بقى الكلام اللي هتقوله للقنصل ده ازاي ومش عارف ايه، ويعمل لي ورق بان انا صاحب عقارات وحاجات زي كده يعني، تمام؟ بس يبدو برضو ان الاحتمال ضعيف جدا، حتى في الحالة دي يبدو ان الاحتمال ضعيف جدا، مع ان هاني مثلا قال لي لو هتسافر امريكا اشغلك اول ما تنزل من سلم الطيارة، يعني الشغل هناك موجود ان شاء الله، بس المشكلة في الفيزا ما زالت برضه، ويبدو ان الاحتمالات فعلا احتمالات القبول ضعيفة جدا، يعني انا هقعد اصرف فلوس وغالبا الفلوس دي على الفاضي. الحاجة اللي فاضلة اللي هي الدراسة، انا استغربت الحقيقة ان انت يا عمرو بتقول لي اشوف موضوع الدراسة، لان انت حتى لما حكيت على صاحبك اللي اسمه ايهاب كنت بتقول لي ان هو عشان هو مستريح شوية ماديا، تمام، فراح دراسة. طيب ماشي، ده راح دراسة عشان زي ما انت قلت مستريح ماديا، انما انا اروح دراسة ازاي؟ ما هو كانت اسهل بقى ان انا اروح عمل لو انا معايا فلوس الدراسة، او مش اسهل بس يعني كان مكنتش غلبت، يعني مكنتش حد غلب، لان الدراسة غالية جدا، يعني انا عشان ادفع فلوس معهد او كلية في امريكا او بتاع، اذا كان الامريكان نفسهم مش كلهم بيدخلوا تعليم عالي علشان خاطر مصاريف الدراسة، عشان التعليم عندهم مش مجاني، تمام، او التعليم الجامعي يعني مش مجاني مش عارف، وبيكتفوا بالهاي سكول ويقفوا عند الهاي سكول وبتاع، وقليل منهم اللي بيدخل الجامعة على ما اعتقد، وهم بقى اللي عندهم مشكلة فرق عملة ولا بتاع، وبيقبضوا احسن مننا ومستوى المعيشة اعلى مننا وبتاع، يبقى ازاي انا المصري المعفن، مع احترامي للمصريين كلهم يعني، بس ازاي انا اروح دراسة؟ يعني مش عارف انت جات في دماغك ازاي او كنت تقصد ايه. حتى انا دخلت على النت وشفت حاجات دراسة كده، لقيت حاجات رخيصة، بس رخيصة يعني مثلا 7000 دولار وشوية، تمام، اللي هم هيخلصوا على القرشين يعني، تمام. استنى المبلغ يا عمرو، معلش. والكلام ده مش على طول، ده في خلال 4 اسابيع او يعني كأنها مثلا متقسمة ترمات، فتمن الترم قد كده وبتاع، فانا الحقيقة مش عارف هل اذا قدمت على حاجة من دول ودفعت الترم الاولاني بس تمام، هدفعه عن طريق النت مثلا، قصدي عن طريق الكريدت كارد او حاجة زي كده، هحول الفلوس يعني. طبعا لو عملت كده اولا ضاعوا القرشين اللي حلت، ضاعوا يعني كده، انا رجعت للصفر بالظبط. تمام، دي نقطة. النقطة الثانية، لا يا ربي 7000 دولار دي ما تكملش، بس انا فاكر ان في حاجة حسبتها يعني، فطلعت على قد الفلوس اللي معايا بالظبط تقريبا، او اللي هتبقى معايا لما بيع الشقة ان شاء الله. فكده انا دفعت مثلا ترم واحد في معهد ولا حاجة، وايه والفلوس اللي معايا خلصت، لسه بقى هروح ادفع الورق والاجراءات والالف جنيه والحاجات ديت بتاعت السفارة، وبعدين معرفش هتقبل ولا لا. يعني هل ممكن مثلا ادفع الترم الاولاني في معهد في امريكا وما اخدش الفيزا اصلا؟ انا معرفش، هل اكيد يعني هيديني الفيزا؟ طب لو ما ادانيش الفيزا اعمل ايه؟ الفلوس اللي دفعتها ترجع، ولا انا بدفع جزء من الفلوس؟ طب ما لو جزء من الفلوس ما كانش حد غلب، ما كانت كل الناس عملت كده وخدتها، مش عارف، او كانت حاولت بالطريقة دي. هل ادفع جزء من الفلوس؟ هل لو دفعت وما خدتش الفيزا يرجعوا لي الفلوس، ولا خلاص هتبقى راحت عليا؟ كل دي اسئلة مهمة. الى جانب ده كله هيبقى في تذكرة الطيارة، اذا افترضنا يعني ان انا هيفضل لي فلوس اصلا عشان تذكرة الطيارة، واذا كل ده حصل هوصل امريكا وانا عجمت تماما، يعني مفيش ولا مليم بجد، عجمت تمام. طيب هقعد الشهر الاولاني حتى عقبال ما اقبض، احنا قلنا الشغل مضمون، طيب هقعد الشهر الاول عقبال ما اقبض اصرف منين؟ اصرف يعني مثلا انا معرفش القبض كل شهر ولا هيبقى كل قد ايه، بس مبدئيا لازم يبقى معايا فلوس، بوكيت ماني يعني، بس ادخل البلد ومعايا فلوس، انما هدخل وانا صف. انا سمعت اصلا ان من المطار لازم يبقى معاك فلوس في جيبك، تمام. فانا مش عارف، طب هسكن فين؟ طب ما معرفش مشكلة السكن هتتحل ازاي. فما افتكرش ان الفلوس تكفي خالص موضوع الدراسة ده يعني، الا اذا كان في حاجة ارخص وارخص بقى. ولو كده برضو ارجع واسأل نفس السؤال، طب ليه مش كل الناس عملت كده؟ او ما كانش حد غلب؟ لو في حاجة ارخص وارخص تمام، حاجة رخيصة قوي يعني، طب ما كان كل الناس عملت كده؟ ليه الناس بتغلب في موضوع السفر ويترفضوا؟ طالما الدراسة حاجة منطقية وممكن تخلي الناس تسافر، او على الاقل هي محاولة، لو اترفضوا هيستردوا فلوسهم مثلا او حاجة، او مش هيكونوا دفعوا كتير. انا ما بسمعش عن ناس كتير بتحاول في موضوع الدراسة ده، فمش عارف انت ليك وجهة نظر تانية، او في نقطة كتايها منك ولا حاجة، مش عارف يعني. طيب نرجع لموضوع تاني، وهو ان انا عندي استعداد اضحي بموضوع اللغة، يعني ان انا كان نفسي تبقى اللغة دي حاجة هكسبها اساسي، علشان خاطر لو رجعت ايد ورا وايد قدام كانسان فاشل ما بيعملش اي حاجة في حياته وما حققتش اي حاجة من السفر، على الاقل ارجع وانا بتكلم انجليزي زي العربي. انما لو افترضنا ان موضوع اللغة ده ممكن يعني خلاص بلاشه، خلاص يبقى اي دولة تانية مفتوحة. بس المشكلة برضو ان الدولة التانية دي لازم تكون دولة فيها امان، والا فانا هربان من مصر ليه؟ ما مصر بتقع تمام، انا عايز دولة فيها امان يعني. برضو الدولة اللي فيها امان دي غالبا دولة دخولها ممكن يكون صعب شوية، مش عارف طبعا، مش زي امريكا وانجلترا، ومش شرط في الاتحاد الاوروبي يعني، مش عارف، بس الدولة التانية ديت ايا كانت معرفش فيها حد يعني. هاني كان بيكلمني على ان امريكا دي ناس فيها تمام، واول منزل من سلم الطيارة يقدر يشغل، انما لو رحت دولة تانية الاوبشن ده خلاص طار خلاص. الحقيقة فكرت في الامارات عندك، فان كنت انا بكره الدول العربية ومش عايز اسافر دولة عربية خالص، تمام. حتى امارات، الامارات مش هي امان طبعا، بس يعني مش امان قوي يعني. يوم ما تقوم حرب في ايران هتكون الامارات من اوائل الدول المتضررة يعني، على ما اعتقد. ف ايا كان، بس هي مبدئيا دولة فيها امان، امان اقتصادي وامان، امان على النفس وحياة كريمة، ما فيش شك يعني. تمام. فكرت والله في الامارات، فكرت اقول لك واقول لهاني لو في حاجة قدامكم كشغل يعني وكده، ده ممكن، فده برضو خيار مطروح يعني. قول لي رأيك فيه انت ايه. خلاص. هي انا الحقيقة ما زلت بدفع ثمن ان انا سبت تجارة انجليزي ورحت اداب علم نفس، دي حقيقة يعني. هي كانت غلطة انا بدفع ثمنها حتى الآن، والا فكل مؤهلاتي ايه مش عارف يعني. انا مش عارف لما حد يسألني عن مؤهلاتي عشان اسافر ولا اشتغل ولا اروح في حتة، مش عارف ايه هي مؤهلاتي. اداب علم نفس، اهلا وسهلا. يعني استفدت ايه من الموضوع ده مش عارف، غير ان انا الجيش بتاعي كان هيبقى سنة واحدة لو كنت دخلت، مش عارف يعني. وبحاول اعتمد على اللغة، حتى اللغة مش متخصص فيها، ودايما المتخصصين مفضلين عني في الاشغال والوظائف وكده. الحقيقة مش عارف يعني. خلاص. طيب. في حاجة تانية بقى بفكر فيها يعني، ان احنا ممكن نلغي فكرة السفر اصلا. تمام. ويبقى قدامي حل من اتنين، يا اما ان انا اشارك في مشروع مع اصحابي، وده وارد بقوة لان اصحابي هنا بيفكروا في مشروع وكده، وغالبا ينقصهم رأس المال هو اكتر حاجة يعني. تمام. فانا ممكن اكون من مصادر رأس المال في نفس الوقت مع اصحابي وفي امان وكده، بس طبعا ما اعرفش بقى البلد نفسها، ما هي البلد لو وقعت هتقع بالغني والفقير، واحنا مش هنبقى اغنياء في الغالب يعني. احنا ماشي مع اصحاب مشروع، بس مشروع معيشنا مثلا او بداية الطريق للغنى، ما اعرفش بقى الدولة نفسها لو وقعت، مفيش مشاريع بتفضل، كل حاجة بتخسر، رجال الاعمال الكبار بيخسروا، ولولا ان هم اغنياء قوي كانوا ضاعوا، لان هم يقدروا يسافروا في اي وقت، ليهم فلوس بره، حاجات زي كده. انما الغلابه اللي زينا هم اول ناس بيروحوا في الرجلين لو الدوله وقعت. فمصر مش امان، مش معنى ان انت تعمل مشروع ان انت بقيت في امان. يعني طز في المشروع اللي انت عامله يعني، سوري يعني، طز في المشروع يعني، المشروع هيعمل لك ايه لو مصر نفسها بتضيع؟ بس برضو خيار المشروع مطروح بقوه، لان السفر مش معناه بالضرورة انك هتعيش حياة كريمة. انا بتكلم عن نفسي يعني، بس انا بقول انت، بتكلم بصيغة المخاطب معلش، بس انا بتكلم عموما يعني وعن نفسي طبعا اساسا. فانت لو سافرت ده مش معناه بالضرورة انك تعيش حياة كريمة، لان انت هتصرف القرشين، انا يعني هصرف القرشين بتوع الشقة دول في موضوع السفر ايا كانت الدولة هي ايه. وانا اتمنى انها تكون دولة اجنبية الحقيقة، مش حابب اسافر دولة عربية حتى لو كانت الامارات، مش عارف ليه، بس بصراحة عايز ابعد عن الجو العربي كله. تمام. لدرجة اني بفكر طب ايه اللي يمنع انها تكون دولة من دول امريكا الجنوبية مثلا. تمام. دولة بعيدة عن كل حاجة، ثقافة مختلفة تماما، ناس مختلفين تماما، وممكن برضو القط اللغة الاسبانية. باعتبار معلش موضوع اللغة معلق معايا يعني. تمام. باعتبارها ممكن تكون اللغة التانية، او هي والفرنساوي بيتنافسوا على اللغة التانية عالميا، وحتى لو ما كسبتش الانجليزي اكسب الاسباني، يبقى انجليزي واسباني، انجليزي مبدئيا واسباني زي العربي مثلا. تمام. يبقى برضو ما بعدتش قوي. تمام. بس هرجع واقول لك ان مش شرط الاسباني يكون زي اسباني بتاع اسبانيا. يعني زي ما قلنا في الانجليزي ان الانجليزي والامريكان ما بيفهموش الاسكتلنديين مثلا او الاستراليين، فممكن برضو الاسباني بتاع امريكا الجنوبية يكون لغة تانية خالص. عموما مش موضوعنا يعني، موضوع اللغة ده اوبشن زيادة بس انا بحاول احصل عليه مش اكتر. بس برضو لو سافرت هصرف القرشين باذن الله، واروح اشتغل برضو مساح جزم ولا اي حاجة. تمام. وابتدي من الصفر، ومعرفش الصفر ده هيتطور ولا هيفضل زي ما هو صفر. وهل هفضل ولا هرجع اجر اذيال الخايبة. فمش شرط ابدا ان السفر هو الامان، هو احتمال امان لكن مش شرط، ممكن ارجع تاني، ممكن ما اعرفش اعمل حاجة هناك، الفيزا بتاعتي تخلص ويقولوا لي روح، ما اعرفش اعمل اقامة دايما، اشحت ولا اتداين للناس ولا يرحلوني، ولا يعني كل حاجة واردة، انا ما اعرفش اعيش هناك ازاي في الدولة الاجنبية دي. خلاص الدولة العربية ما اعرفش ليه كارهها من الاول كده بجد يعني مش عارف، لان انا الحقيقة في فكرة السفر مش بدور على الفلوس وبس، انا عايز اعيش في مجتمع تاني، في ثقافة تانية، عايز اهرب حقيقي يعني. مش عارف انت هتفهمني في النقطة دي ولا هتعتبرها دلع، لان في ناس بتعتبرها دلع، في ناس لما يسمعوا مني النقطة دي يعتبروني بتدلع، وانا مش عارف الحقيقة انا بتدلع ولا يعني هم عندهم حق ولا انا اللي عندي حق، بس انا فعلا مهم بالنسبة لي ان انا ابعد خالص عن الجو وعن الناس وعن التفكير وعن الثقافة، عايز اعيش في مجتمع تاني خالص، ابعد، ابتدي بداية جديدة. تمام، حتى الامارات، طب ما الامارات انت بتحصل مثلا مشكلة مع مصر، والامارات اصلا مشاكلها كتير مع مصر اليومين دول، اسهل حاجة بيوقف الفيز، بيوقف الاقامات، بيعمل حاجة كده يخليك على كف عفريت وانت قاعد في الامارات، وممكن ترجع مصر تاني تبتدي تاني في مصر من الاول. فيعني الحكاية مش امان قوي، مش عارف بصراحة. حاجة تانية مهمة، ان انا لو سافرت وارد في دماغي جدا احتمال الانحراف، انا بتكلم بجد يعني مش بهزر، احتمال الانحراف وارد جدا جدا. تمام، فانا خايف برضه اكون لوحدي، دي حاجة مش سهلة، اكون غريب في بلد لوحدي، فعلا ممكن اعمل اي حاجة، خصوصا لو بلد متحررة زي امريكا، ممكن اعمل اي حاجة بجد، وانا مش متدين بالشكل الكافي اللي في خيالك اللي يخليني اخاف اعمل حاجة الحرام، لا ممكن جدا، انا ممكن انا اللي ادور عليها اصلا، مش لما الفرصة تيجي يعني. فانا مش ضامن نفسي خالص، بالعكس دي حاجة مرعبة. في احتمال تالت غير المشروع والسفر، احتمال الكورسات، ان انا ارجع تاني للتفكير القديم اياه، واحط مثلا ال30,000 دول في مشروع، في كورس اسف. تمام، بس بالتأكيد ما هواش كورس انجليزي ولا بتاع، لا كورس من الكورسات اللي تخليك غالبا مطلوب ومفيش زيك كتير، لما تصرف انت 30,000 جنيه على كورس. تمام، ممكن تاخد كورس سباحة، غطس قصدي، تمام، سواء غطس تجاري او غطس سياحي او حاجة زي كده، ممكن تاخد كورس في حاجة عالية قوي في الكمبيوتر مثلا، ممكن تاخد كورس في حاجة تتعلمها كده مهارة معينة مش أي حد بيعرف يعملها وشغلها عالي وبتقبض كويس. تمام، يعني أنا ما بتكلمش عن كورس إنجليزي في أميدست ولا بتاع، بتكلم على كورس أحط فيه 30,000 على بعضهم مثلا. تمام، بحيث أبتدي بداية جديدة وأبقى مطلوب هنا أو بره، لأن مثلا لما أدرس حاجة كده ممكن فعلا أشتغل بره مثلا، في حاجات عالمية زي الغطس مثلا، انت ممكن تاخد الشهادة من انجلترا حتى لو اتعلمت هنا في مصر، بس ممكن تاخد الشهادة من انجلترا ويبقى مسموح ليك بالغطس على سواحل اوروبا كلها. تمام، وبالتالي ممكن برضه يبقى في فرص عمل في الخارج، بس ساعتها مثلا مش هيبقى معايا ولا مليم، بس برضه اقدر اشتغل باللي اتعلمته هنا في مصر لحد ما اكون الكام مليم، وفي وقت قصير كمان، لان الحاجات ديت مرتباتها عالية. تمام، بحيث اسافر يعني، انا حياة مشتت. بص يا عمرو، انا عندي كل الاحتمالات مفتوحة، كل الاحتمالات مفتوحة، فانا بجد مش عارف اعمل ايه يعني. اديني رأيك في السفر، في مشروع، في كورسات، في اي حاجة ممكن تحسن حياتي وتخليني احط رجلي على الطريق، طريق المستقبل المستريح، مش لازم الغني، ولو ان اتمنى الغني طبعا، بس على الاقل المستريح الآمن، عايز مستقبل، لأن أنا احتمال يكون 30,000 دول آخر حاجة معايا، ف فلو ما احسنتش استثمارهم تبقى خيبة بالويبة يعني. تمام، استثمار ال 30,000 دول قد يكون هو النجاح بعينها وهو المستقبل بعينه، فما ينفعش استهون بيهم، ولازم بجد استثمر بطريقة ذكية جدا قدر الامكان يعني. فانا محتاج رأيك ووصيني كده يعني، قول لي اعمل ايه في اي اتجاه من الثلاثة دول، او في كل اتجاه لو ليك رأي قوله يعني. اديني قلت لك اللي عندي، واتمنى ما اكونش صدعتك، ومنتظر ردك برضو على نار، وجزاك الله كل خير يا باشا. سلام عليكم.